السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، القاعدة الثالثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله القاعدة الثالثة وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك دون النظر عن المشرك به، فهذه هي ملخص هذه القاعدة، أن الله تعالى لا يرضى الشرك دون النظر عن المشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك ملة واحدة وطريقة واحدة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرك كله وقاتل أهل الشرك على اختلاف أصنافهم ومللهم ومعبوداتهم. إذن الشرك محرم بغض النظر عن المشرك به، ملك أو نبي أو صنم أو حجر أو شجر أو غير ذلك، فكله غير مرضي. نعم. قال رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عباداتهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، بخلاف الموحدين فإن معبوداتهم معبوداتهم أو معبودهم واحد. نعم. هذا من قبح الشرك، وهو أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم لا يجمعهم ضابط، لأنهم لا يسيرون على أصل، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين، فتكثر تفرقاتهم. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يملكه شخص واحد يرتاح معه، يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين لا يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى، وكل واحد منهم له طلب، وكل واحد له رغبة، كل واحد يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملكه أشخاص لا يدري من يرضي منهم، ورجلا سلما لرجل، أي مالكه واحد، هذا يرتاح معه. فهذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. فالمشركون متفرقون في عباداتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم. قاتل الوثنيين، وقاتل اليهود والنصارى، قاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين، لم يفرق بينهم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام، فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. وهذا الشبهة موجودة الآن يا إخوة، تتكلم معهم تدعوهم هؤلاء القبوريون، يقول يا أخي الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم هؤلاء يعبدون الأصنام ما يعبدون الصالحين، فتأتيه بالرد وبالأدلة على ذلك، أن الآيات والأحاديث تدل على عدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم أهل شرك وكفر وضلال. نعم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم، قوله تعالى: وقاتلوهم، وهذا عام لكل المشركين لم يستثني أحدا. ثم قال: حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك، أي حتى لا يوجد شرك، وهذا عام، أي عام أي شرك، سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو الشمس أو بالشمس أو بالقمر، ويكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله، ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان، فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيره. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن

ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والحديث أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. نعم. دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني ودليل أن هناك من عبد الصالحين من البشر قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته. فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر مخلوقون محتاجون فقراء يدعون الله، محتاجون فقراء إلى الله يدعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. وقد أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان نفر من الجن أسلموا، كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. فأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين، فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا. والوسيلة معناها الطاعة والقرب، فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته هو الوسيلة إلى الله. هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة. أما المخرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أمر مهم حينما تناقش هؤلاء أن تبين له معنى الوسيلة المعنى الصحيح، لأن عندهم معنى الوسيلة ما هو الواسطة، فيحتج عليك بالآية فتبين له أن المقصود بالوسيلة هي القربة، الصلاة وسيلة لأنها تتقرب بها إلى من؟ إلى الله جل وعلا، الزكاة، الحج، جميع العبادات هي وسيلة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس معناها الوسيلة أي تتخذ واسطة صاحب قبر أو ولي من أوليائهم ونحو ذلك. والشاهد من الآية أن فيها دليل على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، لأن الله بين ذلك وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إليه بالطاعة، أيهم أقرب؟ يعني يتسابقون إلى الله عز وجل بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى مع الله عز وجل. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات، إلى آخر كلامه، انتهى. انتهى المقصود من كلام الإمام ابن كثير. ففي هذه الآية دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار من المشركين، فقوله أفرأيتم هذا استفهام وإنكار، أي أخبروني، وهذا من باب الاستفهام الإنكار، من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليها ستائر يضاهي الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. وقرئ أفرأيتم اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه الحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر، فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات، يقولون بالتشديد اللات، يعني أفرأيتم اللات. والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة فيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولها. ومناه في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها للحج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها. فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر، ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف، فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناه فهدمها ومحاها، وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناه فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي فيها عقول، الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإنما المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثيلهم وهم المقصودون، ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب، إما الشمس وإما القمر وإما غيرهما، وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم والله أعلم كان من هذا أو كان بعضه من هذا. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن، وضعت الأصنام لأجلهم، وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها بل لأسباب اقتضت ذلك. وشرك العرب كان أعظمه الأول وكان فيه من الجميع. نعم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث كما لهم ذات أنواط عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن الحارث مات سنة 68 وهو ابن 85 على الصحيح وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 80 من الهجرة وقوله يقال لها ذات أنواط الأنواط جمع نوط وهو التعليق أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهذه بلية التقليد والتشبه وهي من أعظم البلايا فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيء فإنه يكبر أو يقول سبحان الله إنها السنن السنن جمع سنة والسنة لغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة السنة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس بعضهم ويقتدي بعضهم ببعض فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون موسى عليه الصلاة والسلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين فقال هؤلاء لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر عليهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر عليهم وقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء ولكن هؤلاء لم يشركوا فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا وكذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا وقالوا هذه المقالة عن جهل

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. والأمر والله أعظم مما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم قاعدة الرابعة. قال رحمه الله القاعدة الرابعة وهي الأخيرة. نعم. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا شركهم دائم، ومشركو زماننا شركهم دائم، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه هي القاعدة الرابعة والأخيرة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، هذا باختصار. فمشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل، لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالأولون يشركون في الرخاء، يدعون الأصنام والأحجار والأشجار، أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإن كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ أما مشركو هذا الزمن، يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية، فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة، بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. هذا شيء معروف، ويذكر عنهم العجائب في البحار، أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم، كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية. واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني، ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء، وأنهم ينقذون من البحار، وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر ولا تتندى أكمامه، إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ من المشركين الأولين. هذا مثال ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا من فقهه، بين أعطاك مثال مثالا على أحد الفروق التي تبين أو على أحد الأمثلة والفروق التي تبين لك أن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من الأولين، فأعطاك هذا المثال. ثم أيضا في موضع آخر في كشف الشبهات، في كتابه في كشف الشبهات، قال ذكر مثالا آخر، هذا مثال وهناك مثال آخر وهناك أمثلة غيرهم، أمثلة غير هذه الأمثلة التي ذكرها. قال أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك، فالذين يسمونهم الأقطاب والأغواث لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة، لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط، وهم يعترفون أن ساداتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، وكما قال رحمه الله. فإذا بين لك فروق بين مشركي هذا الزمان والمشركين السابقين، فمشركو هذا الزمن أغلظوا شركا من الأولين. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد، اكتب عندك على نبينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الحاصل أن هذه القواعد الأربع من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه وبيان ما كان عليه المشركين على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأجيالهم، ما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده وأن يفهم ضروب الشرك التي حذر الله منها فيجتنب ذلك باطنا وظاهرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونشكر الله عز وجل أن وفقنا للانتهاء من هذين المتنين، الأصول الستة والقواعد الأربعة، فهما من أهم الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذه المدارسة، فما كان من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأشكر الجميع على التعاون والاستقبال الحسن، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. وأشكركم على حرصكم وعلى الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى أن يجعل محبتنا في الله، أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على الحق، على التوحيد والسنة، على المنهج السلفي، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته. والعذر منكم إن حصل قصور أو خطأ، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكركم أيضا بالحرص والاستمرار على عملكم الجليل من التعليم والدعوة للناس، فعليكم بالاستمرار على هذا العمل الجليل، فأنتم في نعمة كبيرة فاثبتوا عليها. وأذكر نفسي وإياكم بألا تغرنا الدنيا، فأنتم في نعمة كبيرة فاثبتوا عليها وازدادوا من العلم والعمل والتعليم، ازدادوا من العلم والعمل والتعليم والدعوة والصبر على ذلك وإحسان النية، فإن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعليكم بالرفق والحلم والرأفة وتربية الناس على صغار العلم قبل كباره. وإنكار هذه المنكرات الموجودة في بلدكم بحكمة ورفق، المنكرات التي هي متعلقة بالعقيدة، ما يتعلق بالتوسل والاستغاثة والتبرك والقبور ونحوها، علموا الناس وترفقوا بهم وأنكروا هذه. وأيضا أذكركم بأمر آخر، وهو الإنكار حتى على المعاصي الموجودة، فربما بعض الناس قد تصيبه البلادة، يرى المنكر كل قليل فلا ينكر، ينكر بحكمة، يعني قد تجد مثلا كل قليل تجد مكان فيه موسيقى فتمر تقول البلد كثير فيها موسيقى، لا، قف وأنكر بحكمة وأدب. من ترى عليه منكرات أنكر عليه بحكمة وأدب ورفق، لا تقول هذا المنكر خلاص موجود أو تتعود عليه، فتنبهوا لهذا الأمر. ما يتعلق بالتبرج أو نحو ذلك فأنكر بحكمة كذلك. قد تصيب بعض الناس بلادة في النظر إلى النساء وكأنه أمر طبيعي، لا، تعود على غض البصر، فتجد منكرات عندك لكثرتها قد تصيبك ماذا؟ بلادة، فتصيح النظر وتتكلم وتأخذ راحتك في الكلام مع النساء، مسائل الموسيقى غيرها. فالمهم الإنكار والاستمرار في ذلك بحكمة ورفق. وأهمها أبواب العقيدة قبل كل شيء. ولكن إذا رأيت شيئا من البدع، شيئا من المعاصي، أنكر بحكمة وأدب، فهذا طريق الأنبياء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. أن بعض الناس يقول ننكر ولا يسمعون، نقول ما على الرسول إلا البلاغ، وإذا أنكرت أنا وأنكر هذا وأنكر هذا ربما أثر ذلك، وربما استحى، ربما استفاد بعد ذلك، ربما استفاد غيره ممن يسمع، فلا تفوت عليكم هذه الأمور، فازدادوا من العلم والتعليم والدعوة والصبر على ذلك، وأن تحسنوا نياتكم، تحسنوا نياتكم في ذلك. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا عبد الواحد بن هادي المدخلي خير الجزاء، وأحسن إليه وبارك في عمره وعلمه، وجعل أعماله في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.